أقام المغتربون الكوريون في الولايات المتحدة اجتماع التأبين في شيكاغو الأمريكية يوم 17 من الشهر الجاري فيما يتعلق بحلول 36 سنة على انتفاضة 18 أيار الشعبية في كونجو، وأشر على مواصلة النضال وفاء لروح مقاومة كونجو حتى لا تحدث أكثر من الآن المأساة التي تدوس فيها السلطة الجائرة بالأقدام حرية المواطنين وحقوقهم الإنسانية مرة أخرى.